في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بالدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم فكان المبتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. تعلق بمباحث هذا الباب المرابح. شخص اشترى سلعة يوم 1 في الشهر ب10 دنانير والدينار يصرف ب10 دراهم، ثم بعد 5 أيام 10 أيام جاء يبيعها بدنانير وله في 10 واحد، يبقى يبيعها بكم دينار؟ هو اشتراها 10 وفي 10 واحد يبيعها بكم؟ 11 دينار. شخص اشترى سلعة ب100 درهم في اول يوم في الشهر، وبعد 10 ايام اراد ان يبيعها بربح 1 في 10 بدراهم، يبيعها بكم؟ 110. هاتان الصورتان لا خلاف فيهما، ارتفع الصرف او نزل. يوم ان اشترى السلعة كان الدينار 10 دراهم صرفا، يوم ان يبيعها وبربح 1 في 10 كان صرف الدينار 15 درهم او صرف الدينار 8 دراهم، زيادة ونقص في صرف الدينار لا علاقة له، لانه باعها بعين ما ايش؟ ما اشتراها به. كذلك الدراهم، اشتراها 100 درهم وكل 10 دراهم بدينار، وجاء وباعها 110 درهم و8 دراهم بدينار او 12 درهم بدينار. ان باعها بالنقد الذي اشتراها به فلا عبرة باختلاف الصرف، سواء كان الشراء بدنانير او الشراء بدراهم، ما دام قد باعها بنوع العملة التي اشتراها به. وطلوع ونزول السوق ما لنا شغل فيه، ولكن اشتراها بدنانير وصرف الدينار 10 دراهم وبعد 5 ايام يبيعها بدراهم، يبيعها بايش؟ بدراهم. كم تكلفت عليك بالدراهم؟ ينظر يوم اشتراها الدينار 10 دراهم يقول 100 درهم، كم صرف الدينار اليوم؟ الدينار اليوم 8 دراهم. فهل قوله 100 درهم على صرف الشراء ولا على يوم البيع؟ على صرف يوم الشراء، هل له حق في ذلك؟ ليس له حق في ذلك. اذا علم المشتري انه ذكر الدراهم على صرف يوم اشتراها هو ولم يذكر على قيمة الصرف اليوم، فحينئذ اخبره بحقيقة الشراء ولا اخبره بغير الحقيقة؟ بغير الحقيقة، لانه اشتراها بدنانير ذهب، والان حول الدنانير الذهب الى دراهم فضة. حولها على اي سعر؟ على السعر الاول. وهل يمكن ان يبيع الدنانير بالسعر الاول الان؟ ما يمكن. لو كان الدينار يصرف ب15 درهم هل حيقول ب100 هناك؟ ولا سيصرف ويقول الآن بدل الإيش؟ سيحسب الصرف الحالي لأنه دور الزيادة. فإذا وقعت المغايرة بذلك أو العكس، اشتراها ب100 درهم وكانت 10 دراهم بدينار، فجاء الآن وأصبح الدينار ب15 درهم، يبقى 100 درهم حجيب كم دينار؟ حجيب 10؟ لا، حجيبها 7.5، فقل ب10 دنانير. إذا إن اشتراها بدراهم وجاء عند البيع أخبر بدنانير، أو العكس اشتراها بدنانير وجاء عند البيع وأخبر بدراهم وقد وقع تفاضل في الصرف ولم يخبر، إذا أخبر وبين وقبل المشتري فلا نزاع في ذلك، ولكن إن أخفى الحال كم رأس مالها عليك؟ 100 درهم، والحال أنه مشتريها ب10 دنانير، والدينار الآن ب8 دراهم، يبقى أنا 10 × 8 بكم؟ ب8، هو قال ب100 بناء على الصرف السابق يوم اشتراها. فإذا كان الأمر كذلك ما حكمها؟ اشتراها ب10 دنانير حين كان صرف الدينار 10 دراهم، وجاء عند البيع كم يا عم قيمتها؟ قال 100 درهم، والبائع قبل هذا على انه اشتراها ب100 درهم بدراهم ما هو بدنانير، ثم تبين للمشتري ان المسألة فيها خدعة، انت مشتريها بدنانير كيف تقول لي ب100 درهم؟ بل ما انا حولتها الى الصرف. طب صرف ايش؟ صرف يوم اشتريتها انت ولا صرف يوم تبيعها علي؟ قال لا، يوم اشتريتها انا. لا يا عمي، هنا المشتري بالخيار والسلعة موجودة، والله يا المشتري وبين لك وانت عرفت الحقيقة، قال لك 100 درهم على حساب ما اشترى هو، ما يبغى يخسر في الصرف، ان حبيت تاخدها ب100 درهم وتربحه في كل 10 دراهم درهم وتصير ب110، وقد عرفت الحقيقة ان الصرف اليوم 8 دراهم بدينار ومشتراها 10 دراهم بدينار، عرفت الواقع. ان شئت اشتريت وربحت على ما قال، وان شئت رد السلع. في نزاع في هذه؟ هذه الصورة ليس فيها نزاع وليس فيها خلاف، ولكن المشتري اشترى السلعة ب110، 100 رأس المال و10 ربح، ثم ذهبت السلعة تلفت باعها تغيرت وعلم الحقيقة، فجاء للبائع انت دلست علي، طب جيب لي السلعة. لا، السلعة راحت، لا يمكن ردها، فهل يلزم المشتري بخدعة البائع او يلزم برد السلعة المفقودة؟ يلزم بشيء من هذا؟ لا، هذا يلزم بهذا ولا ذاك يلزم بردها، ماذا يكون الحكم؟ هنا يأتي الخصام، وهنا تتدخل السلطة. حكم هذا البيع ما هو؟ الرجل سلم 110 على انها ب100 والمكسب 10، وتبين له ان 100 ليست هي قيمتها، اللي جاء ب100 ذاك الصرف، ماذا يفعل الان؟ شوف عاد كيف. فان فات الايش؟ ما قالش البذ. فان فات المتاع، يعني فان فات المبيع، يبقى كلمة البذ كانت على سبيل الايش؟ المثال. اذا كان المتاع المبيع ب100 والـ10 حاضرة والمشتري لم يقبل بذلك، رد المتاع واخذ 100 والـ10 والسلام عليكم. لكن اذا كان المتاع قد تلف لم يمكن رده، ماذا يكون الحال؟ يبقى المشتري بالخيار بين ايش؟ اذا كانت السلعة حاضرة قلنا فسخ العقد وانتهى. اذا لم تكن حاضرة المشتري بالخيار بعد ان علم ان 100 ريال جاءت من صرف الدينار بعشرة وقبل على ذلك وامضى البيع الحمد لله. والا قدرت ايه كمل انت كلام مالك. فان فات المتاع نعم كان المشتري بالخيار بين ان يأخذ بالثمن الذي ابتاع به البائع على انها 10 دنانير والعشرة الدنانير بمئة ايش درهم على ما وقع البيع عليه نعم. ويحسب للبائع ربح بالنسبة التي اتفق عليها في العقد الاول 1% ولا 10 ولا اكثر ما يكون نعم. نعم اتت السلعة فانه يقدر للانشاء المشتري اخذ بالقيمة التي ظهرت له واما تقوم السلعة يوم بيعها على المشتري. وسيأتي لها زيادة تفصيل في الصورة الاتية بين تقدير القيمة وبين العقد الذي اتفق عليه وله اقلهما ولا يخسر البائع ولا يجبر على صورة البيع على ما سيأتي في عدة صور مما تقدم. لو اخبر انها ب100 وظهرت ب90 او اخبر انها ب100 وتبين انها ب110 وقد غلط ماذا يكون الحكم في ذلك. وكلها يأتي تفصيلها غدا ان شاء الله. وبالله تعالى التوفيق.